سلانت الله أكبر. فبأي آباء ربكما تكذبان هكذا يقرأ.

Oh, وَفَاكِهَةٍ لَا يَتَقَطَّعُ Oh,

يسألونك عن الساعة أيان تقوم فيها Thank you. وكانوا